قال رحمه الله: في دليل على جواز الخروج من الخروج عن الاعتكاف اذا لم يكن واجبا بنفسه. قال: وفي دليل على ان ليس للمراه ان تعتكف بغير اذن الزوج، وعلى ان للزوج اخراجها منه بعد الاذن. وبه قال الشافعي وقال مالك: ليس له اخراجها بعد الاذن. وفي دليل على ان الاعتكاف يختص بالمسجد، وذهب قوم الى ان اعتكاف المراه في بيتها يجوز. قال: وذهب اكثر اهل العلم الى جواز الاعتكاف في جميع المساجد. قال الله سبحانه وتعالى: وانتم عاكفون، ولم يفصل، وقول سعيد بن جبير والنخعي وابي قلابه. وبه قال مالك والشافعي واصحاب الراي. وروى عن علي رضي الله عنه انه قال: لا يجوز الا في المسجد الجامع. وروى ذلك عن عائشه وقول الزهري والحكم وحماد. وقال حذيفه بن اليمان وكان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه يقول: لا يكون الاعتكاف الا في المساجد الثلاثه، مسجد مكه والمدينه وبيت المقدس. وقال عطاء: لا يعتكف الا في مسجد مكه والمدينه. وقال مالك: لا يعتكف احد الا في المسجد او في رحبه من رحاب المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المناره. وقال رحمه الله تعالى: في اعتكافه في شوال دليل على ان النوافل المعتاده اذا فاتت تقضى كالفرائض. واختلفوا في انه اذا خرج من اعتكاف تطوع هل عليه قضاؤه؟ فذهب قوم الى ان عليه القضاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شوال، قول مالك. وذهب قوم الى انه لا قضاء عليه الا ان يشاء. وبه قال الشافعي. قال الشافعي: كل عمل لك الا تدخل فيه، فاذا خرجت منه لا قضاء عليك الا الحج والعمره. قال: وفي اعتكافه في اول شوال دليل على ان الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، لأن يوم العيد غير قابل للصوم. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. أبي قال الحسن وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز. لا يلزم أن يكون أول شوال يعني إلى يوم العيد، يعني أول شوال بعد العيد. نعم. وليه ذهب الشافعي وذهب جماعة إلى أنه الاعتكاف إلا بصوم. روي ذلك عن ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع. وقول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد. وليه ذهب الزهري والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي. قال: وقال بالسند عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال: هذا حديث صحيح غريب من حديث أنس. وقال بالسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض. قال: هذا حديث صحيح. إذا الراجح أنه يدخل معتكفه مع غروب شمس ليلة 21، ليلة 21. وأما أن النبي دخل معتكفه يعني المكان الذي ينام فيه صبح 21، ليس معناه أنه أنشأ دخوله صبح 21. فالصواب أنه تكون ليلة 21 من الغروب. ليه؟ لأنها ليلة من ضمن ليالي العشر بالاتفاق فتعتكف. وأيضا كما ذكر هنا أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد كلها ولا يختص بمسجد دون مسجد. نعم. يعني طبعا أنه يقام في الجمعة والجماعات. يقول: وكان حذيفة يقول: لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الثلاثة. وقال عطاء: لا يكون في مسجد مكة والمدينة. وقال مالك: لا يعتكف بعد في المسجد أو في حوض من أحياء المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنارة. والصواب ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم من أن الاعتكاف يكون في سائر المساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خروج المعتكف لحاجة الإنسان. وخرج بسند عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك إن هكذا عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة. قال: وأخرجه عن قتيبة عن ليث